محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين وصحابة الأكرمين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. أما بعد، فقد أخذنا فيما مضى أوائل أو بعض مقدمات في أصول الفقه من الحافظ العلامة أبي بكر السيوطي رحمه الله تعالى المسمى بالكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع لتاج الدين السبكي. فهذا الكتاب أخذنا منه بعض الأبيات حتى وصلنا إلى قوله: لله الحمد لا يزال سرمدا ذنب ازدياد من أبدا، ثم على نبيه وحبه صلاة وآله وصحبه، وهذه الغزة محررة بياطة من كل جموز مذهرة ضمنتها جمع الجوامع الذي حواء صلى الفكر ودين الشديد. إذن أبا جد قبلي من أبداه نظم ولا بذكري حلاه، ولم يكن من قبله قد ألف قد ألف، ولم يكن من قبله قد ألف ولم يكن من قبله قد ألف، كمثلي ولا الذي بعد اكتفى، وربما غيرت وأزيد ما كان منقوضا منقوضا وما أفيد. فليدعها قارئها والسامع بكوكب ولو يزيد الساق ولو زاد الساطع. هذا تقريبا هذا آخر ما أخذناه. فليدعو هذه الأرجوزة سميها قارئها، أي قارئ هذه الأرجوزة والسامع وكذلك من سمع بها سميها بكوكب كوكب، ولو زاد الساطع فكان أوفق، لأنه في تسجيع الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع. ولو زاد الساطع هي كوكب تضاد لها ضاف إلى الساطع، معنى ذلك أنها يقال لها الكوكب الساطع في نظم جمع جوامع. والله في كل أمور أرتجي وما ينوب فإليه أرتجي، والله مفعول مقدم لإفادة الحصر والاهتمام. والله أرتجي، والله في كل أمور أرتجي، أرتجيه من الرجاء. ماذا؟ وما ينوب وما يصيبني من المكاره أو ما يصيبني عند نظم هذه الأرجوزة من العوائق والعلائق يمنعني عن المضي فيها، فإليه ألتجي، ألتجئ من اللجوء من الالتجاء، وإليه ألتجئ إلى الله سبحانه وتعالى ألتجئ. فقوله ولو زاد في نصف ولو تزاد بالتاء، والله بنصب لفظ جلالة مفعولا مقدما لأرتجي، قدم للاهتمام به ولإفادة الحصر، لا قدم وفيد هذا. وقول وما ينوب ما موصولة مبتدئ خبرها جملة فإليه أرتجي، ودخلت الفاء في الخبر، أن الفاء إنما تدخل على جواب الشرط، وهذا ليس شرطا وإنما هو شبيه بالشرط، لما في مبتدئ مع العموم. هذا هو كل مبتدئ، يعني دل على العموم، هذا تدخل فيه لأنه بمنزلة الشرط. وقدم المتعلق وهو قوله إليه لإفادة الحصر أيضا، والمعنى أن الذي يصيبني من العوائق عن تكميل ما قصدته من هذا النظم، ويعتريني من الموانع عن تحقيق ما استهدفته، فإني ألتجئ إلى الله سبحانه وتعالى وحده، فإنه لا ملجأ ولا من جاء منه إلا إليه. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أليس الله بكاف عبده. يعني معناه إن الله سبحانه وتعالى كافي عبده عن جميع مكاره الدنيا والآخرة. يحصر هذا النظم في مقدمة وبعدها سبعة كتب محكمة. يقول يحصر هذا النظم، أي نظم جمع الجوامع هذا الكتاب، يحصر في ماذا؟ في مقدمة وبعدها سبعة كتب، يعني مضمون هذا الكتاب مقدمة يتقدم أمام المقصود لارتباط له بها وانتفاع بها فيه. هذا مقدمة، والمقاصد سبعة كتب، جعلها سبعة كتب كأصله. الأصل هكذا، الأصل هكذا جمع الجوامع مقدمة وسبعة كتب، بهذا الشكل جمع الجوامع فيه له كتاب للسيوطي اسمه جمع الجوامع في النحو جمع الجوامع وشرحه همع الهوامع أفيد الكتاب مختصر وهو مثل جار به تاج الدين السبكي في هذا في الأصول وذاك في النحو ومن الغريب يعني أسلوبه تلقى أسلوب تاج السبكي فعمل كتابه هذا وجعله سبعة أبواب سبعة كتب والألفيته ألفية السيوطي التي قال في أولها طائقة ألفية ابن مالك لكونها واضحة المسالك مقتطفة من ذلك الكتاب من جمع جوامع ولذلك هنا تقابلها هناك في أقوال أربعة خمسة أقوال والأصح كذا هذا الأصح تجده في النظم في نظم ألفية السيوطي الذي رجحه هناك يجعله في النظم وهكذا وجعله سبعة كتب بهذا الشكل وأما ابن هشام فجعل كتابه ثمانية كتب يعني تأسيني جنة أبوابها ثمانية ولذلك قال مغني اللبيبي جنة أبوابها ثمانية أما تراها وهي لا تسمع فيها لاغية ثمان كتب وهؤلاء قال الأيام سبعة والسماوات سبعة والأرضون سبعة وكذا سبعة وكذا قالوا ابتداء بهذا تأسيا وتفاولا قالوا أجعل سبعة وذاك جعل ثمانية ولكل وجهة وموليها المهم هذا الكتاب احصره مقصده في مقدمة تتقدم أمام النص وتلك المقدمة هي مقدمة كتاب وهي مقدمة علم وسنتكلم على النوعين مقدمة كتاب وقد اجتمع مقدمة كتاب ومقدمة العلم في مقدمته التي قدمها هنا وسنتكلم عن هذا بل وسبعة كتب هي المقاصد سبعة كتب هي المقاصد وينتهي بهذا ويلحق به إشبال وبعدها سبعة كتب محكمة أي متقنة في بحثها مفيدة لمن يستفيد منها يقول أشار بهذا البيت إلى أن هذا النظم كأصله جمع الجوامع ينحصر في أمور متقدمة على المقصود بالذات هذه مقدمة تسميه مقدمة تقدم أمام الذات أمام المقصود المقصود بالذات هو سبع كتب للانتفاع بها فيه للانتفاع لارتباط لها فيه وانتفاع بها فيه لارتباط لها به لأنها مرتبطة به بالمقصود وينتفع بها داخل ذلك هذه مقدمة التي تقدم بعضها تعريف وبعضها بيان وبعضها مدح الفن وبعضها كذا فهذه كلها تنفع ماذا؟ تنفع يعني عند دخولنا في المقصود في سبعة كتب وذلك أن الإنسان إذا لم يتعرف على الفن وخاصة ما يسمونه المبادئ العشرة مبادئ العشرة سيذكر ثلاثة من المبادئ العشرة المبادئ العشرة هذه مقصودة مهمة لماذا؟ لأن الإنسان إذا لم يعلم ما يخوض فيه من أي فن وما فائدته وما مبتدأه وما كذا وما كذا يكون يعني يمشي على عمى يكون أعمى لا يستفيد إلا نهاية الكتاب إذا انتهى الكتاب وما استفاد منه لازم يعيده فإذا لخصوا له ما محتوى الكتاب واسمه ووافعه وموضوعه وفائدته وغايته إلى آخره فإنه ينبسط ينشرح صدره ويقبل على المقصود إقبالا كليا بحيث لا يبقى منه متسع لعدم التوجه إليه فلهذا قال للانتفاع بها أي بتلك المقدمة فيه أي في المقصود بالذات مع توقفها وتوقفه على بعضها فذلك أيضا يعني فيها التوقف بعضها مثل اسم الفن وواضعي وموضوعي ومسائل هذه يتوقف عليها المقصود بالذات كتعريف الحكم مثلا الحكم سيأتينا وأقسامه أقسام الحكم وفي سبعة كتب هذه مقدمة وفي سبعة كتب هي المقصود بالذات هي المقصود بالذات خمسة في مباحث أدلة الفكر خمس كتب خمسة من هذه الكتب السبعة في مباحث أدلة الفقه الخمسة لأن أدلة الفقه الخمسة ما بين المجتمع عليه ومختلف فيه خمسة هي المتفق عليه دون خلاف هي الكتاب والسنة والإجماع هذه ما فيها خلاف لا الظاهرية ولا غيره ونزل على ذلك القياس عند جماهير أهل العلم سلفا وخلفا ويخالف ذلك الظاهرية كابن حزم وأتباعه فهؤلاء ينكرون القياس. إذن صارت أربعة عند جل العلماء هي مصر. والخامس هي المختلف فيها فالاستحسان والاستدلال والاستصحاب إلى آخره. فهذه فأقوال الصحابة وما إلى ذلك هذه الأشياء هي خلاف. ومهما كان الأمر بعض أهل العلم يرى أنها من الأصول من أدلة من الأدلة الفقهية ولذلك يبحث فيها وإن كان فيها خلاف. وعلى كل حال هذه خمسة خمسة كتب هذه هي مهمة في مباحثه كلها في مباحث الأدلة خمسة والكتاب والسنة الأدلة الفقهية في مباحث أدلة الفقه خمسة الكتاب والسنة والإجماع. ولو رفعناه ونصبناه جائز الكتاب أو السنة الكتاب والسنة يجوز. والقياس والاستدلال والسادس في التعادل والتراجي. الكتاب السادس انتهى المباحث مباحث الكتاب مباحث الأدلة انتهت الخمسة. السادس في التراجع هناك في الأدلة تأتي بين كذا وبين كذا يتعارض علينا فإن ذلك ماذا يرجح وماذا يقدم وماذا يؤخر أو يجمع بينهما إلى آخر هذه التعادل والتراجيح بين هذه الأدلة الخمسة عند تعارضها. هذا بحث مستقل ويسمى الكتاب السادس. والسابع في الاجتهاد والسابع الكتاب السابع يتحدث عن الاجتهاد. الاجتهاد لماذا؟ لأن الاجتهاد هو الذي يحرك هذه المباحث هذه الأدلة مباحث الأصول الفقهية. من الذي يستنبط منها يستفيد منها ومن الذي يستفاد منه؟ هو المجتهد هو الفقيه. إذن الاجتهاد تعرفه وأنواعه والمجتهد تعرفه وأنواعه ومن الذي يستحق أن يسمى مجتهدا ومن لا يستحق إلى آخره. هذه مباحث طويلة لكنها كتاب واحد وتحته مباحث مسائل متفرقة وكلها ستأتي إن شاء الله تعالى. فهذا هو السابع الاجتهاد الرابط لها بمدلولها الرابط لهذه السابق الكتب كلها بمدلولها بمعانيها لأن الاجتهاد هو الذي يربطها. وما يتبعه من التقليد أيضا في آخره باب التقليد تقليد هناك تعرفه وأنواعه ومن هو مستعد للتقليد ومن هو المقلد ومن هو كذا. هذه الأشياء مباحثها تأتي. وأحكام المقلدين وأداب الفتية في آخره أداب الفتية الذي يفتي أدابه كذا يستحق بهذا وله أدب كذا ويستعمل كذا ويسلك كذا خمسة أداب إلى آخره. وأداب وما ضم إليه من علم أصول الدين وهذا لا نحتاج إليه هم يسمونه أصول الدين واتجاه أشعاري هذا اتجاه أشعاري. وعلى كل حال هم ختموا الكتاب به ويتكلم عن العقائد الأشعارية لكنها نستطيع أن نقابل بهذا وسيأتي الشرح على التعقيب على كل مسألة بما هو لائق بها إن شاء الله وستسمعون وسترون بإذن الله تعالى. وما ضم إليه من علم أصول الدين المفتتح بمسألة التقليد في أصول الدين حكاية بمسألة لأنه يبدأ بذلك مسألة التقليد في أصول الدين ماذا جائز من مجائز ولا كذا ولا كذا. مسائل هذه أشعرية ومعتزلية وجهمية ما لها صلة في هذا. أهل السنة والجماعة تقليد ولا تقليد ماذا إنسان تجده وتقول له يا فلان أسلم قل لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد محمد رسول الله فقال أشهد أن لا ثم إمام ما في بعد هذا تنظر قدم تأخر. وهناك مباحث طويلة عجيبة عريضة. أول واجب على المكلف الشك في الله. قالوا ليه؟ لأنك إذا لم تشك كيف تتيقن؟ طيب شك ومات إيش حكمكم بهذا؟ كلها مهزلة يعني. على كل حال نمر عليها وسنتكلم لأن يعني الإنسان يعني يتكلم عن الأشياء التي لا يحبها ولا يريدها حذيرا منها وبيان ما فيها وما عليها لأن هناك يعني ربما يوجد هناك ما يستسيخه العقل وما يستسيخه السلف وكذا فينبغي أن يتحدث عنها ويعلم والرد يتعقب عليها. فلذلك نقول مسألة التقليد في الدين وفي غيره على حد سواء لأن الله فسألوا على الذكر كنتم لا تعلمون ما قال في التوحيد ولا في الفقه. يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأتي واحد من أجلاف البوادي يقول له أنا رأيت الهلال أتشهد أن لا إله إلا الله أني رسول الله يقول نعم قال خلاص أذن يا بلال لأنه غدا من رمضان. ما قال له هل نظرت في السماوات فكرت في نفسك وفي أنفسك ما فلا تبصرون شككت ولا أنت ما في هذا كله محدثات وخاصة لباب العقيدة المحدثات خطيرة، فلذلك ينبغي تجنبها. وعلى كل حال سنمشي عليها ونتحدث عن حقائقها وما هو موقفنا منها إن شاء الله. مسألة في أصول الدين المختتم بخاتمة التصوف، وهذا أيضا فيه وما فيه له عليه التصوف أيضا، هناك في أشياء مثلا يعني لا ينبغي أن يتبنها المسلم والعقل، وهناك أشياء طيبة من الزهد والورع والتقوى، هذه الأشياء إن شاء الله ستمشي وتمضي ونحققها في موضعها إن شاء الله تعالى. وعلى هذا هو خلاصة الكتاب. إذن انتهينا من الكتاب من أول إلى آخر، ونأتي بالتفصيل من أولها إلى آخرها، من المقدمة ثم الخمس كتب ثم السادس ثم السابع ثم النهاية التصوف. هذا إذا تصورناه. إذا إنسان يعني ذكر له ما الفن الذي تتجه إليه، اسمه كذا ومن وضعه فلان، وإيش فائدته، إيش مسائله، هذه يعني خلاصة. إذا علمنا من مثل هذا نكون على بصيرة، على بصيرة من أمرنا وعلى بصيرة من مسيرنا، ويتضح لنا تمام الاتضاح، فكل مسألة تمر علينا لا يعني كذا. وأما إذا لم يكن كذلك فيكون غفل ويكون لا فائدة وراءه. قال فقوله يحصر بالنائب المفعول، هذا النظم نائب فاعله، وفي نسخة يحصر هذا الفن والأول أقرب. وقوله محكمة اسم مفعول من الإحكام والإتقان، أي إن تلك الكتب أتقن بحثها، يعني معنى أعطيناها بحث متفاني متناهي، والله تعالى من الصواب إليه نرجع والمآب. إذن هذا هو خلاصة ما يأتينا في المستقبل بإذن الله تعالى. ونبدأ نقطة من الأولى وهي المقدمة، هذه عهدية، عهد ذكري، عهد ذكري. فمقدمة يحصر هذا النظم في مقدمة، فأل تشير إلى ذلك. ثم من القواعد المقررة إذا أتت نكرة مكررة، ثم من القواعد المشتهرة إذا أتت نكرة مكررة، تغايرا وإن يعرفاني توافق كذا المعرفاني، شاهدها الذي روينا مسدى لن يغلب اليسرين عسر أبدا، ونقض صدق ذي بأمثلة وقال ذي قاعدة مستشكلة. ولتعقلك على هذا البيت وذكرت هذه الأبيات في فوائد السمية، الفوائد السمية كلها لي ما أرسلت فيها شأن إلا للتعقب، هذه الأبيات ذكرتها وتعقبت الأخير لأن السبكية نقض قاعدة، فقلنا له جوابا عن هذا إلى الكتاب، جوابا عن هذا إن هذه قاعدة أغلبية، يعني إذا أتت نكرة مكررة تغيرها وإن يعرف ثاني توافق كذا المعرفان، وهذه أشياء يعني مبحث عنها في نظمي الآخر عقود الجمال السيوطي رحمه الله تعالى، كتاب أو نظم ألفية سمى عقود الجمال، نظمه إيه تخليص تلخيص القزويني، وهو من أحسن نظمه هذه، وكذلك أيضا عقود الجمال أحسن. وأما ألفية الحديد هذه معقدة، ولعله أن من ينظم شيئا لابد أن يكون صافي يضمه، ولعله كان متهور إلى ذلك أو في أوائله ولذلك صعبة. وأما عقود الجمال طيب، وكذلك أيضا هذا لا بأس به في بعض الأحيان في صعوبة، وعلى كل حال سهل لأنه فتح له وتمرن عليه فنظم في الأواخر هذه فأجاد وأفاد. وكان شيخنا عبد الواحد رحمه الله صاحب ناظم المغني يقول السيوطي ليس من أهل النظم، يكلف نفسه، ولكن نحن نقول إيش، فتح الله رزقه الله تعالى البركة فكل كتبه استفاد بها المسلمون، هذا هو المطلوب الأساسي. وإلا ألفية السيوطي في ألفية العراقي سهلة وسلسة، لكنها ليست مستوعبة مثل ألفيته، مع تعقدها نحن نفضل ألفية الحديث السيوطي في حفظها وفهمها، لأن المقصود لطالب علم الحديث استيعاب مسائله ما هو سلاسة اللفظ، ولذلك ما نرضى لأحد يكتفي بألفية العراقي، ألفية العراقي سلسة سهلة ولكنها يفوتها كثير من الفوائد. وهذا الكتاب في بلاغة طيب، هذا عقود الجمال كان لي شرح بعض مواضعه. وعلى كل هذا الكتاب قال هناك ثم من القواعد المشتهرة إذا أتت نكرة مكررة تغيرا وإن يعرفان توافقا كذا المعرفان شاهد وإلى آخره، فيقول قال ولقد وصف كنز بأمثلة وقال بي ساعة قاعدة مستشكلة. فلذلك قلت هنا قلت ولا استشكال ردا على سيوط على لي السبكي قلت ولا استشكال إذ تحمل على الذي يغلب إذ تستعمل على الغالب تحمل على الغالب. وللأجهور في هذا المعنى وإن يعاد منكر منكرا فالثاني غير أول في الأمراض لا شك. وفي سوى ذاك الثاني عين الأول وتحته ثلاثة وهو جلي. قلت وفي مغن اللبيب حكما بأن هذا كله ما سلم إذ قوله فوق العذاب أبطل عذاب فوق العذاب عذاب فوق العذاب هذا معرفة نكرة فوق العذاب هذا غيره. والصلح خير قد أبان خللا صلحا والصلح خير لأن الصلح الأول والصلح الأول الزوج بين الزوجين والصلح خير عام والذي يتغير مع كون معرفة. وقوله أيضا في الأرض إله لأن ربي واحد بلا اشتباه قال إيه هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله النكرة بعد النكرة وقد اتحدا ما في إله في السماء وفي إله في الأرض إنما المراد واحد. فلذلك قال هذا ما يمشي وقد نقضوا بهذا. قلنا ماذا قلت معقبا على أجور أيضا قلت يجاب أن هذه القاعدة تبنى على الغالب خذها فائدة أو قل إذا قرينة لم تقترن فإن بدت تصفها فلت السبيل. نقول الجواب عن هذا أحد أمرين إما أن نقول إن هذه أغلبية القاعدة تبنى على الغالب وإما أن نقول إن هذه القاعدة مع القرينة إذا دلت قرينة على هذا فهو هذا وإذا لم تدل قرينة فسوف يتخلف عن ذلك وهذا يعني هو المطلوب. قال ماذا مقدمة المقدمة هنا أي هذا مبحث المقدمة وهي بكسر الدال مقدمة ومقدمة ولها ذكر كلتهما مناسبة هنا. المقدمة وهي بكسر الدال كمقدمة الجيش للجماعة المتقدمة منه وهذا من قدم اللازم اشتقاقه من قدم اللازم. مقدمة معناه متقدمة المقدمة متقدمة بمعنى. ومن قوله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله الآية وبفتحها مقدمة على قلة كمقدمة الرحل كمقدمة الرحل مقدمة الرحل هو ليه هي الخشبة التي أمام الراكب يعتمد عليها هذه تسمى مقدمة الرحل بفتح الدال قدمة في لغة من قدم المتعدي أي في أمور متقدمة أو مقدمة على المقصود للانتفاع أو مقدمة على مقصود للانتفاع بها فيه فائدة. المقدمة نوعان مقدمة كتاب ومقدمة هذه فائدة مهمة جدا لأنها تأتي كلها في الشروح والحواشي المتأخرة كلهم في الفقه وفي الحديث وفي غيرها يذكرون هذا مقدمة نوعان مقدمة كتاب ومقدمة علم وكل منهما لها تعريف. فمقدمة الكتاب ما هو تعريفه اسم لطائفة قدمت أمام المقصود لارتباط له بها وانتفاع بها فيه سواء توقف عليها أم لا لا يشترط توقفه بل يعني يفيد فيها. فهذا هو تعريف مقدمة الكتاب. ومقدمة العلم ما يتوقف عليه الشروع في مسائله هذا متوقف لا بد توقف عليه ما يتوقف عليه الشروع في مسائله من معرفة حده وموضوعه وغايته وغيرها من المبادئ العشرة المجموعة في قول الصبان رحمه الله تعالى من الرجل إن مبادئ كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض ببعض اكتفى ومن درى الجميع حز الشرف. سيأتي كثير منهم يقتصرون على ثلاثة وعني مع حده وموضوعه وغايته يكتفون على هذا وسيأتي المصنف أيضا يكتفي مثل هذا وإلا فمبادئ العشرة مهمة جدا مبادئ العشرة وهي مهمة لأنها لا ينتفع أي قارئ أو أي متعلم طالب علم بأي كتاب إلا وإذا تصور المسائل العشر أو بعضها بالأخص ثلاثة هذه تصورها لا يستفيد ويكون يعني جهده سدى همل بدون فائدة. فمقدمة الكتاب اسم للألفاظ المخصوصة المقدمة على المعاني المخصوصة يعني الحكم كذا خطاب الله وكذا والتكليف والمكلف وإلى آخره هذه الألفاظ كلها تسمى مقدمة الكتاب. ومقدمة العلم اسم للمعاني المخصوصة إذن هذا للدفوي وهذا للمعاني فإذا المعاني المخصوصة فبين مفهوميهما التباين، لأن هذا في اللفظ وهذا في المعاني. وأما في الوجود فبينهما الخصوص العموم والخصوص المطلق، يجتمعان ويفترقان، يجتمعان ويفترق أحدهما بخاص. والأعم ما هو مقدمة الكتاب، مقدمة الكتاب أعم، والأخص مقدمة العلم. فكلما وجدت مقدمة العلم وجدت مقدمة الكتاب من غير عكس، لأن مقدمة الكتاب قد يكون مدلولها ما يتوقف عليه الشروع في العلم المبادئ العشرة، فتكون مقدمة كتاب من حيث اللفظ ومقدمة علم من حيث المعنى، ويصدق عليه تعريف مقدمة كتاب، لأن ما يتوقف عليه الشروع في العلم يرتبط به المقصود وينتفع به فيه، وقد لا يكون مدلولها ذلك فتكون مقدمة كتاب. إذا علمت هذا فهنا كلام المصنف وجد الأمران، مقدمة العلم ومقدمة الكتاب، اثنان مستعمل. المقدمة يشمل الاثنين، سواء مقدمة العلم أو سواء مقدمة الكتاب، على ما حققه بعضه، فقد ذكر فيها الحد والموضوع والغاية، وهذه الثلاثة هي مسمى مقدمة العلم الثلاثة هذه. وذكر فيها أشياء مما ينتفع به بالمقصود كتعريف الحكم وأقسامه وغير ذلك، وهذه هي مسمى مقدمة الكتاب. فتنبه إذن مقدمة المقدمة أي التي أشرنا إليها في انحصار الكتاب بها فيها وفي سبعة كتب. المقدمة ما هي؟ قال أي هذه هي المقدمة. المقدمة إعرابها خبر مبتدأ منصوب، أي هذه المقدمة، أو المقدمة مبتدأ وخبرها منصوب هذا مبحثها، أو المقدمة بالنصب خذ المقدمة، أو المقدمة بالجر على الشذوذ. إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب لأكف الأصابع إلى كليب، وهذا في حرف الجر ويبقى مجرورا، هذا قليل. على كل حال يحتمل هذا المقدمة المقدمة لو قرأناه بالثلاثة يمشي. قال ثم ما هو أدلة الفكر أصول مجملة، وقيل معرفة ما يدل له. هذا البيت غرضه لبيان تعريف أصول الفقه، أصول الفقه يعني بين به تعريف أصول الفقه. فأصول الفقه ما هو؟ أصول الفقه يعني أدلة الفقه الإجمالية. فأصول الفقه تعريفه أدلة الفقه الإجمالية ليس التفصيلية، الإجمالية، وطرق الاستفادة منها والمستفيد. هذا هو الذي رجعه بعضهم، وهو الذي يعني الظاهر يترجح للناظم لأنه قدمه. وأدل إذن عرفنا أن تعريف أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية وطرق الاستفادة والمستفيد. إذن انتهينا من كل أدلة الفقه الإجمالية الخمسة وتوابعها، وطرق الاستفادة كيف توصل إلى معرفتها، والمستفيد والمجتهد. فإذا هذا هو تعريف الشامل لأصول الفقه. وبعض قال لا، بل الأصول تعريف أصول الفقه معرفة أدلة الفقه الإجمالية. ما هي نفس الأدلة؟ وإنما معرفتها هو تعريفه. ولذلك قال وقيل معرفة ما يدل له، وقيل معرفة ما يدل له. إذن عرف بتعريفين، والذي يترجح أن الناظم قدم الأول لكونه هو المرجح عنده. يقول ما هو تعريف أدلة أصول الفقه؟ أدلة الفقه الإجمالية، أدلة الفقه كلها هو أصول الفقه، وطرق الاستفادة من هذه الأدلة، والمستفيد من هذه الأدلة هو المجتهد. وقيل معرفتها معرفة أدلة الفقه وطرق الاستفادة والمستفيد. إذن عرفنا لهذا الثاني على حرف مضاف زدنا عليه في التعريف المعرفة لفظ معرفة، هذا خلاف جرى بينهم. طيب إذن وطرق استفادة المستفيد، وطرق استفادة أدلة الفقه الأصول، أدلة الفقه الأصول الأصول هي أدلة الفكر مجملة حال كونها مجملة، وقيل معرفة ما يدل له، وقيل تعريف أصول الفكر معرفة أدلة الفكر إجماليا. ثم نزيد مكمل وطرق استفادة، هذا من تمام التعريف، وطرق الاستفادة والمستفيد، أي مستفيد أيضا من تمام التعريف. إذن من هذا أدلة الفكر الإجمالية وطرق الاستفادة والمستفيد، هذا وقيل معرفة يشمل الثلاثة، إذا معرفة الأدلة الفكر الإجمالية وطرق الاستفادة والمستفيد، وعارف بها الأصولي العتيق، وعارف بها، والذي يعرف هذه الأدلة وطرق الاستفادة والمستفيد هو الأصولي، الأصولي هو هذا أصولي نسبة اصطلاحية، وإلا فيش إلا عند النسبة. وماذا قال ابن مالك من القاعدة أن ما ينسب إلى الجمع لابد يرد إلى مفرده أصلي، أصلي يقول الأصولي، لكن اصطلاح اصطلحوا على هذا. الأصولي من هو العالم بهذه الأشياء، هو الأصولي الذي يعرف الأدلة الإجمالية وطرق الاستفادة ومعنى المستفيد وصفته وكيف هو، هذا هو الأصولي. العتيد القوي، هذا صفة كاشفة للنظم زاده وإلا غير. فالأصولي هو العارف بهذه الأشياء، الأصولي هو العارف بهذه الأشياء. إذن أشار بهذين البيتين إلى تعريف أصول الفكر، إلى تعريف أصول الفكر، وإنما افتتح بتعريفه لماذا؟ ليتصوره طالبه بما يضبط مسائله الكثيرة، لأن فيه بمعرفة التعريف والحد تتخيل وتتصور المسألة بكاملها، لأنها تجمع كلها إجمالا. وهو قال مسائله الكثيرة ليكون على بصيرة بتطلبها، ليكون على بصيرة في حين تطلبها، إذ لو تطلبها قبل ضبطها بهذا الضبط لم يأمن فوات ما يرتجيه وضياع الوقت فيما لا يعني. إن إذا لم يتصور تصورا إجماليا أولا لأنه يفوت الوقت بلا فائدة، فلذلك قدم هذا التعريف لهذا المعنى ليكون طالب علم أصول يعني على بصيرة، لأنه إذا عرف ذلك ما معنى الأصول، أصول الفكر أدلة الفكر إجمالية وطرق الاستفادة والمستفيد، أو على قول الثاني معرفة الأدلة لأصول الإجمالية وطرق الاستفادة والمستفيد. هذا إذا عرف هذا المعنى وتأكد وتحققه ينفتح له الباب. ثم هذا تعريف، والتعريفات عادة أو في اصطلاحهم متضمنة على جزئيات، وتلك الجزئيات محترزات، لها محترزات. أدلة الفكر هذا جمع، وهذا لأنه جنس، والجنس حق الجمع، وبعضهم يخرج به، لكن هذا جمع دخل فيه أدلة الفكر أيضا. أدلة الفكر الإجمالية، والإجمالية لو محترز، والإجمالية لو محترز، لأن أدلة الفكر التفصيلية هو علم الفكر وليس علم الأصول. ولذلك نقول ما يرتدي تنبيه اعلم أن أصول الفكر في الأصل لفظ مركب مضاف ومضاف إليه، مضاف ومضاف إليه، يعني يحتاج إلى هذا. أصول الفقه كلمتان، أصول مضاف والفقه مضاف إليه، وكل جزئيه لابد من تعريفه الخاص به حتى نطمئن في معرفته وذوقه ونتخيله بما يأتي في المباحث بحقيقته التي علمناها هنا. إذن لابد من معرفة مركب الأول والثاني. ثانيا بعد الإضافة له تعريف خاص، وهذا هو الذي مشى عليه في النظم الآن، يعني عرفه من حيث هو مضاف ومضاف، من حيث هو اسم مركب يعني أصول الفقه عرفه بهذا. وأما في الحقيقة أصول يحتاج لمعنى لحاله، والفقه يحتاج معنى لحاله. فيقول هنا اعلم أن أصول الفكر في الأصل هو مركب مضاف مضاف إليه، أي نقل عن معناه الإضافي، وبعد أن أضيف صار علما مركبا كبير في عبد الله. مثلا إيش؟ عبد الله اسم رجل، عبد الله اسم رجل، هو عبد لله، لكن هذا المعنى مقصود في هذا، ولا هذا الرجل اسمه عبد الله، لكن عبد اسمه واجب، معناه واجب. والله الرب الكريم سبحانه وتعالى معروف. هل وعنا به بهذا التركيب هذا المعنى؟ لا، ما وعنا به. إنما إذا كان عبد الله شخص مشخص بكذا بكذا ووضع له هذا العلم. وأما من حيث الحقيقة عبد له تعريف لحاله معنى، والله له تعريف له لحاله معنى. وكذلك أيضا نوقي إلى عن هذا التركيب من المضاف والمضاف إليه إلى أن صار علما على الفن المعروف أصول الفقه، صار علم. يقول نوقي إلى عن معنى الإضافي وهو الأدلة المنسوبة إلى الفقه، معناه الإضافي، وهذا معناه الإضافي، أصول الفقه معناه الأدلة التي تنسب إلى الفقه. وجعل علما على الفن الخاص من غير نظر الأجزاء، مضاف ومضاف، فصار مفردا. إذن أصول الفقه بهذا المعنى مفرد، كما نقول عبد الله مفرد، عبد الله هذا مفرد. هذا لأن التركيب هذا التسمية بوجعل وعلما جعله منزلة مفرد. أما في الحديث التركيب العربي هذا مضاف وهذا مضاف إليه مركب، لكن هذا أريد به اللفظ المفرد، المعنى المفرد. وهو لقب مشعر بالمجه، أصول الفقه هذا مجه، مجه لقب، اللقب يعني يراد به المجه ويراد به الذم. أحيانا يكون إيه؟ أحيانا يكون مدحا، أحيانا إيه؟ يعني أقنيه حين أناديه لأكرمه، ولا ألقبه واللقب والسوءة اللقب، يقول قائل العرب يعني اللقب عندها ليس ممدوحا، ولذلك ما تتنابز بالألقاب غالبا، إنما التكني عندها والشرف. والعجم بالعكس الألقاب عندهم أغلب من الكنى، كنى ما هم ما لهم قيمة عندهم. فلذلك العرب التكني عندهم شرف، أقنيه هنا أناديه لأكرمه ولا ألقبه واللقب وسوءة اللقب، يعني يكون أحيانا مدحا كزين العابدين مدح هذا، وأحيانا يكون ذما كأنف الناقة، هذا أصل أساسي ذم. ولكن أخيرا جاء شاعر فأعطوه ما ملأ بطنه فقال ماذا يعني ايش اسمه، ومن يسوي بأنف الناقة الذنب، قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يسوي بأنف الناقة الذنب. أصل الأصيل إن رجلا كان له أزواج ولأزواجه أولاد، فنحر جزورا ثم أرسلت كل امرأة ولدها، فجاء أحدهم متأخرا ولم يجد إلا رأس الناقة، أخذوه قبله، فجاء به يجره وهو أخذ بأنفه، فقالوا جاء بأنف الناقة، ما وجد ذم ذم، فلزم القبيلة هذا يقال أنف الناقة ذم. فجاء الشاعر وأرقهم على رقي فقال قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، شوف في الأسلوب، قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يسوي بأنف الناقة الذنب. فبعد ذلك صار مدحا للكبيرة كلها، صار مدحا يتفاخرون به. الحاصل اللقب هذا يصير مدحا ويصير إيه ذما، وهذا من قبيل المدح، أصول الفقه. لماذا؟ لأن الفقه أشرف مكاسبه وأشرف حرف العبد، لأن الفقه يتوصل به إلى طاعة الرب ومعرفة حقيقة عبادته. فإذا كان أصلا لهذا فما بالك برفعته، فلذلك صار مدحا لأنه أضيف إلى الفقه. ولذلك قال هنا وهو لقب مشعر بالمدح بامتناع الفقه عليه واحتياجه إليه، إذ الأصل أنه المحتاج إليه أو ما منه الشيء، أو ما من الشيء، أو الأصل معناه ما من الشيء، أصل الشيء، أو ما يستند تحقق الشيء، كل هذه معناه أصول، أو منشأ الشيء، أو ما يبنى عليه غيره، هذه كلها معنى الأصول، أو ما يتفرع عنه غيره، فهذه ست عبارات كلها للأصول بمعنى الأصول. أقربها الأخير ما يتفرع عنه غيره، هذا قريب، لأن الفقه يتفرع عنه، ثم ما قبله على الترتيب إلى السادس، وهكذا عرفوه واصطلاحا. أما الأصل هذا هو تعريفه ليه؟ تعريفه اللغوي، ستة تعاريف. وأما اصطلاحا في اصطلاح أهل هذا الفن الأصول، الأصل يقال للدليل، الدليل يطلقه أي يطلق على الدليل، كقولهم الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة مثلا، هذا معناه دليلها أي دليلها. ومن أصول فكر، أصول فكر من هذا المعنى أخذ لأنه دليل فكر، أي أدلة والرجحان. وأيضا المعنى الثاني الأصل يطلق على الرجحان، كقولهم الأصل في الكلام الحقيقة، مجاز وحقيقة، الأصل الكلام الحقيقة والراجح إيه، والمجاز فرع عنه، ولذلك الراجح عند السامع، ولذلك شرحنا لكم بيت ابن مالك. والأصل في الفاعل أن يتصل، والأصل في المفعول أن ينفصل. هناك فسرناه بماذا؟ بهذا المعنى. والأصل أي الغالب أو الراجح في الفاعل أن يتصل وفي المفعول أن ينفصل، هذا هو الغالب الاستعمال وهو القوي في الاستعمال. وليس الأصل أصل المفروض، مثلا نقول يعني قام أصله قوام، هذا يسمى أصل، لكنه أصل مرفوض ما تكلم بالدول العرب، ولا يعنى بهذا المعنى في مثل هذا. إذا معناه أصل الفقه، أصول الفقه أصل معناه إيش؟ الراجح مقدم على الفقه، لأن من تحقق مسائل هذا الفقه يسهل عليه تفريع الفقه يعني من بابها المصل إليه. أيضا والقاعدة المستمرة، يعني والقاعدة المستمرة، القاعدة المستمرة تسمى أصل. نهو إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل، ما معنى الأصل هنا؟ على خلاف القاعدة المستقرة، إباحة الميتة للمضطر يقولون على خلاف الأصل، إباحة على خلاف، معنى ذلك جعل الضرورة. وأما الأصل الأصيل حرمت عليكم ميتته هو أصل القاعدة المستمرة. إذن في مثل هذا إذا قيل الأصل يراد بهش القاعدة المستمرة، هذه كلها إطلاقات إيش؟ الأصل، الأصل، الأصل، أصل في أصول الفقه، هذه تطلق على هذا وعلى هذا، لكن المعنى المناسب قلنا إنه الأدلة هو المناسب. فقول أدلة الفقه الآخري أشار بلا تعريف أصول الفقه باعتبار معناه اللقد، وقد سبق لكم أن شرحت لكم إيش؟ أنه هذا اسم لقبي واسم إضافي، تركيب إضافي واسم لقبي، وما قد ميزنا بينهم. معنى ذلك أن أصول الفقه صار على من؟ على هذا الفن، وهذا يقوله اسم لقبي. والثاني المعنى الثاني معنى معنى الإضافي، وهو أن أصل مضاف إلى الفقه، وعلى هذا شرحناه أصل لحاله قلنا كذا ست معاني، وكذلك الفقه سيأتي تفسيره بمفرده، فهذه كلها يعني تنصب على يعني معنى هذا هذا الفن، وعلى ما معنى ما قاله الناظم رحمه الله تعالى. قال هنا أشار بلا تعريف أصول الفقه باعتبار معناه اللقبي ليس إضافي. فقول أدلة الفقه الإجمالية وطرق الاستفادة منها والمستفيد، هذا هو التعريف الأول. التعريف الأول أدلة أصول الفقه، معناه تعريف أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية وطرق الاستفادة منها والمستفيد، وقيل معرفة ذلك، وبعضهم عرفه بأنه معرفة أدلة الفقه الإجمالية وطرق الاستفادة والمستفيد. والمراد بالإجمالية ما هو؟ يفسره الآن، غير المعينة، غير المعينة، يعني إن الفقيه، إن الفقيه يبحث الأدلة كتاب والسنة وكلها أدلة، أدلة فقهية. مثلا قلنا الخمسة في أدلة مباحث الأدلة، هذه نفس ما يستعملها الأصولي يستعملها الفقيه، لكن وجهات نظرهما مختلفة. هذا يبحث من حيث الإجماع، وهذا الثاني يبحث من حيث التفصيل. مثلا قول تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا دليل من الكتاب، فهذه الآية، فهذا الكلام يعني يتجه للبحث فيه شخصان أصولي وفقيه. فأما الأصولي يبحث من حيث كونه أمرا ثم يترتب عليه، والأمر للوجوب، فتدل الآية على وجوب الصلاة، إقامة الصلاة، هذا هو بحث الفقيه الأصولي. وأما يعني وأما الفقيه فيبحث عن ماذا؟ عن الصلاة، عن موضوع الصلاة. يقول هذه الآية أقيموا الصلاة مستدلا مستعينا بما قاله الأصولي، يقول هذه الآية تدل على فرضية الصلاة، على فرضية الصلاة لأنها للوجوب وكذا وكذا، ويضيف إليها ما يراه مناسبا لها من المعاني. فهو يبحث عن الصلاة، والأصولي يبحث عن الصيغة الموضوعة عن أو التي ساقتها الآية هنا. فإذا وجهة نظرهما تختلف، وإن كان موضوع واحدا لكن تختلف خلاف مقاصدهما ومغزاهما. فيقول فإذا المراد بالإجمالية غير معينة جهة معينة، لأن الفقيه قلنا يبحث من عن هذه الآية عن وجوب إقامة الصلاة، وهذا لا، إنما يبحث إيش عن كون الأمر للوجوب، هذا هو مبحث. فكمطلق الأمر والنهي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم إجماع والقياس والاستصحاب المبحوث عن أولها، يعني معنى ذلك هذه هي الوجوب التي يبحث بها. مثلا الأصولي يبحث عن آية واحدة عن مطلق الأمر، وكذلك أيضا غير والنهي كذلك. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، هذا دليل يبحث فيه الأصولي من حيث كونه في النبي صلى الله عليه وسلم محل ابتداء إلى آخره. ثم والقياس والإجماع كذلك أيضا، الإجماع حجته فأجمعوا على كذا، وكذلك القياس والاستصحاب، الاستصحاب أيضا بحث سيأتي له كتاب خاص باب خاص، وهو أن بعض الأئمة يستعملوا استصحاب الأصل كمالكية مثلا يستعملونه استصحاب، استصحاب الأصل الأول ويستعملوا ويجعلونه دليلا، وهذا أيضا له بحث سيأتينا. المبحوث عن أولها، أول إيش؟ كمطلق الأمر. لماذا؟ بأنه للوجوب حقيقة، بأنه للوجوب حقيقة. الأصول يبحث أقيم الصلاة، هذه الآية إذا بحث فيها يقول هذه الآية فيها أمر، والأمر ماذا؟ للوجوب حقيقة، ويأتي لدليل لغير الوجوب، للاستحباب، لكذا، للندب، في هذه المباحث كلها للأصولي يقول بأن حقيقة. وعن الثاني النهي بأنه للحرمة كذلك، إذا جاء بحث عن النهي يبحث عن كونه للتحريم حقيقة، ويأتي لغير ذلك لدليل. وعن الباقي عن ماذا؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع والقياس والاستصحاب، يبحث الأصولي بأنها حجج، بس هذه الأشياء إجماع حجة، قياس حجة، استصحاب حجة، هذا هو بحث الأصولي، وغير ذلك مما يأتي مع ما يتعلق بخصوص الكتب الخمسة. فخرجت ماذا إذا قلنا معرفة أو أدلة الفقه الإجمالية؟ ماذا خرج؟ الدلائل، فخرجت الدلائل التفصيلية نحو وأقيموا الصلاة من حيث نظر الفقيه، هذا يعني أقيم الصلاة يبحث في الفقيه على وجوب فرضية الصلاة بهذه الآية، فهذه تفصيل. ونحو ولا تقرب الزنا، هذا أيضا هو وظيفة الفقيه، لأنه يعني موضوع خاص، يعني موضوع خاص. وصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة، هذا هي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أخرجه الشيخان. والإجماع، والإجماع كذلك أيضا ماذا؟ على أن لبنت الابن السدس مع بنت الصلب، هذا أجمع عليه ليس بنص، حيث لا عصيب لهما، وإذا كان عصيب تعصيب معه، ويعني الثلث. وقياس الأرز على البر في امتناع بعض، هذا من باب القياس، القياس الذي ذكرناه مثلا إيه؟ الرز ما فيه نص، إنما البر عليه نص، ويقول هذا لا فرق بين هذا وذاك، فيقاس على هذا لأنه مكيل، لأنه مطعوم إلى آخره. ثم يقول يحرم التفاضل في البر كيلا بكيل، وإلا هو ربا. فهذا من أين أخذوه؟ من القياس، وليس من النص، من القياس على البر في امتناع، إلا مثلا بمثل يدا بيد كما رواه مسلم. واستصحاب الطهارة لمن شك في بقايا، على الاستصحاب يعني بحث، يأتينا كتاب الاستصحاب، مثلا واحد شك متيكن أنه توضأ عندما جاء إلى المسجد، ثم شك هل حصل بعده يعني انتقاد الوضوء أم لا، يمشي إيش على الأصل، تأكد أنه ما توضأ أحدث قبل كذا وكذا، وشك هل أجد الوضوء أم لا، يمشي إيش يستصحب الأصل ويجب عليه أن يتوضأ، هذا هو استصحاب الأصل، الأصل السابق لما شك في بقائها. فكلها ليست من الأصول، لأن هذه كلها إيش مباحث فقهية، إنما يتولاها الفقيه وليس الأصول، وإنما أذكر بعضها في كتبه للتمثيل والإيضاح. من الغريب مما قالوا إننا لا نستجيب لقصر فهمنا إلا إذا أتونا بالمسائل الجزئية التي المباحث الفقه، فإذا مثلنا بهذه الأشياء نقتنع بالقاعدة وتطمئن في نفوسنا معرفتها. ومن الغريب هذه أصول الحنفية مشحون بهذا، ولذلك عابهم الشافعية قالوا أصول الحنفية ما فصل يعني فروعه من أصوله، لأنهم ما تأتي قاعدة أصولية إلا يمثلونها في المسائل الفقهية، إن كان أنت طالق وإن كان كذا وكذا أمثلة ما كذا إلى آخر الكتاب، وعابوا عليهم بهذا لأنهم إيش يعني شحنوا كتبهم بالمسائل الفقهية لا بضبط القواعد الفقهية على ما هو عليه، يعرفون القواعد الأصولية ثم إجماليا دليل الإجمالي يأتوا ويمسوا عليه. هذه كتب الشافعية هو هكذا أصوله غالبا، لكن أحيانا يأتون بالجزئيات لماذا؟ تأكيدا لفهم تلك القاعدة الأصولية، وإن كان ليس من مغزاهم أو من مقصودهم ذلك. تنبيه، ليس بين الإجمالية والتفصيلية تغاير بالذات، حقيقة بالذات لا يتغاير، لأننا قلنا على الأصول يبحث من قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقلنا أيضا نفس البحثية بحث الفقيه أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إنما هو بالذات واحد، وإنما ماذا؟ وإنما هو بل بالاعتبار، إذ هما شيء واحد له جهتان، فقوله تعالى فأقيموا وقوله تعالى أقيموا الصلاة مثلا له جهة إجمال، وهي كون أمرا، هذا أقيموا الصلاة أمر من الأوامر الإلهية. إذن ينتج من هذا الأصول ماذا؟ يقول فالأمر للوجوب، ويأخذ هذا الفقيه يكمل وقصه يقول الصلاة واجبة، لكن هذا ليس من مباحث من مبحث الأصولي، لأن الأصولي يبحث عن كونه دليل إجمالي. أقيموا الصلاة أمر والأمر للوجوب، هذا بحث الأصولي. وإذا قال فالصلاة واجبة لهذه الآية فقد كمله لتوضيح المثال بما هو من مقاصد أو من يعني من فن أو من وظيفة الفقيه. فهذا هذه الآية نفسها تصلح لجهتين، جهة باعتبار الإجمال يعني وهي كون أمرا، وجهة تفصيل وهي كون متعلقه خاصة وهو الصلاة، من هذا تفصيل ومن هذا إجمال. والفقيه خاص وهو إقامة الصلاة، فالأصولي يعرف الدلالة من الجهة الأولى، الدلالة هذه الآية على قاعدته من الجهة الأولى وهو كونه بالأمر، بس هذا هو وجهة نظري. إذن والفقيه من الجهة الثانية نبه بعض المحاكمين يعني الحاصل في الحقيقة إن المثال الواحد أو الدليل الواحد يسرع للإثنين، هذا يبحث من حيث الإجمال وهذا يبحث من حيث التفصيل. كيف التفصيل في هذه الآية؟ نقول أقيموا الصلاة، قال أقيموا الصلاة هذا دليل، دليل الاثنين، دليل إجمالي ودليل تفصيلي. أما إجماليته فإن الأصولي يبحث في هذه الآية أمر، أقيموا الصلاة أمر، إذن بماذا يكمله؟ والأمر للوجوب حقيقة، ولا يخرج عن هذا إلا لدليل كقول كذا وإلى آخره. فهذا هي بحث الأصولي. الفقيه نفسه يقول يعني يقول هذه الصلاة، هذه الآية تدل على وجوب الصلاة، موضوع معين، موضوع جزئي، موضوع جزئي، يعني يستدل بها على هذا الذي يريده وهو إثبات ذلك. أو يقول الصلاة واجبة، الصلاة واجبة لماذا؟ لأن الآية نصت أي هذا وقال أقيم الصلاة، الصلاة واجب، هذا وظيفة الفقيه. قال ماذا؟ وقوله وقيل معرفة ما يدل، يعني أن بعضهم عرف أصول الفقه بأنه معرفة دلائل الفقه الإجمالية، وأشار بتعبير بقيل إلى ترجيح الأول بأنه أقرب إلى المدلول اللغوي، إذ الأصول لغة ما يبنى عليه غيره والأدلة يبنى عليها حكم. تنبيه، أسماء العلوم كالفقه والأصول والبيان والنحو مثلا يطلق كل منها مرادا به قواعد ذلك الفن، وتارة مرادا به إدراك تلك القواعد، وتارة مرادا به الملكة بالتحريك، وهي الملكة معناها سجية راسخة بالنفس تحصل للمدرك بعد إدراك مسائل الفن وممارستها، يعني إذا تأكد ومشى عليها وفهم ودخل وخرج فحتى تصيره ملكة راسخة في ذهنه. فمن عرف أصول الفقه بأنه أدلة الفقه الإجمالية نظر إلى المعنى الأول، نظر إلى المعنى الأول إيش؟ وهو أن مراق القواعد، قواعد الفن. ومن قال معرفة أدلة الفقه الإجمالية نظر إلى المعنى الثاني، يعني إدراك، وإدراك تلك القواعد. وأما الثالث فلا وجه له هنا، وأما الثالث وهو الملكة لا وجه له، لأن هذا صفة صفة للشخص وليس للفن. فقوله وطرق استفادة بالرفع عطفا على أدلة الفقه ويحتمل جره عطفا على قوله ما يدل له, ويعني مرجحات المذكورة معظمها في الكتاب السادس. طرق الاستفادة إيش؟ الترجيحات, وهذا كتاب السادس كله. وقوله ومستفيد جر عطفا على استفادة, وطرق استفادة وطرق المستفيد, وطرق المستفيد من الأدلة أي صفاته المعبر عنها بشروط الاجتهاد الآتي المحلي, المستفيد والمجتهد. وما هي طرقه؟ صفاته, صفات معرفة, صفات المجتهد من هو كذا, عاقل عالم إلى آخره, حافظ كتاب الله وسنة رسوله إلى آخره. هذه الصفات هي طرقه. قال ولي الدين رحمه الله تعالى في شرح قوله ولي الدين العراقي, هذا ولد حافظ العراقي. ولي الدين له شرح على جمع الجوامع ومطبوع تقريبا أربع أجزاء وثلاث أجزاء, موجودة الآن في المكاتب. فقوله والأصولي العارف بها إلى آخر ما نصه, لا يكفي في صدق اسم الأصولي معرفة الأصول حتى يعرف مع ذلك أمرين, أحدهما طرق استفادتها, وذلك يرجع إلى التراجيح كتاب السادس أي ترتيب الأدلة كتقديم الخاص على العام والظاهر على المؤول, هذا هو الترجيح. وثانيما أن يعرف مستفيدها وهو المجتهد, فإنه الذي يستفيد من الأدلة بخلاف المقلد فإنه يستفيد من الأدلة من الأصول, إنما يستفيد من الفروع, فإنه إنما يستفيد من المجتهد ويدخل في ذلك المقلد أيضا إن سمينا علمه فقها. وفي الحقيقة المقلد ليس فقها, المقلد حاكم, حاكم فقه, إنما المقلد إيه؟ إنما المجتهد, إنما الفقه هو المجتهد فقط. وقوله عارف بها أشار به إلى تعريف الأصول, إلى تعريف الأصولي, فهو العارف بدلائل الفقه الإجمالية وبطرق استفادتها ومستفيدها, هذا هو تعريف الأصولي. الأصولي هو الذي يعني العارف بدلائل الفقه الإجمالية وبطرق استفادتها ومستفيدها. بطرق استفادتها الترجيحات, ومستفيدها هو المجتهد. إذن الأصولي أخص من المستفيد, المستفيد أخص من الأصولي. ربما يكون الأصولي يعني مجتهدا يعني وربما لا يكون كذلك. وعلى كل حال هو من يعرف الأدلة الفقهية الإجمالية وكذلك طرق الاستفادة وكذلك طرق المستفيد وهي صفاته, فهذا يسمى أصوليا كما هو العارف. وقال وقول العتيق فإن معنى فاعل ومعناه الحاضر المهيأ كما في القاموس, وهو صفة لأصولي متمم للبيت, يعني أنه حاضر القريحة مهيئ الفكرة لتحصيل ما يبحث في مسائل هذا الفن. لا بد أن يكون يعني واضح قريحته, يعني سهلة, يعني مفتوح له ذلك, وإذا كان بليدين فلا يستحق له, والله تعالى عالم. وما جاء الظاهر أن الوقت انتهى, وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا من خشيتك وما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك وما تبلغنا في جنتك ومن يقين ما فهو من بعيننا مصائب الدنيا متنا بأسمائنا وبصائرنا وقوتنا وآياتنا وجعل وارثنا جعفرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا هم الغائمنا ولا غاية رغبتنا, لا أصلب أنا من لا خلق الله أرحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.